بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقال الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: واخبرت عن ابي يعقوب يوسف بن احمد الصيدلاني المكي قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال: حدثنا أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي قال: حدثنا محمد بن سماعة عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: حججت مع أبي سنة 93 ولي ستة عشر سنة فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه، فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له عبد الله بن الحارث بن جزء. قلت لأبي: فأي شيء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي: قدمني إليه حتى أسمع منه. فتقدم بين يدي وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه، فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو عمر: ذكر محمد بن سعد كاتب الواقدي أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أو الزبيدي. هذا السند ضعيف. قول المصنف رحمه الله: وأخبرت عن أبي يعقوب يوسف ابن أحمد الصيدلاني، هنا راوي مبهم قوله أخبرت، لا يدرى من الذي أخبره، مع أن في بعض المواضع أنه يروي عن هذا عن أبي يعقوب جعفر بن أحمد الذي يتقدم مر بنا مرارا. وأما هذا أبو يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني فلم أجد له ترجمة، وإن كان له ذكر في كثير من الكتب بأنه يوسف بن أحمد ابن الدخيل الصيدلاني المكي المصري، لكن ليس له ترجمة مفردة وذكر أقوال العلماء فيه بعد البحث. وقوله أيضا: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، هو الإمام المشهور صاحب كتاب الضعفاء الكبير، له ترجمة في السير والتذكرة وغيرهما، وهو أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي. قال ابن القطان: أبو الحسن بن القطان ثقة جليل القدر، عالم بالحديث، مقدم في الحفظ. وهكذا أثنى عليه مسلمة ابن القاسم الإمام المشهور، وذكر شيئا فقال: كان جليل القدر عظيم الخطر ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف، فكان من أتاه من المحدثين قال: اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله. قال: فتكلمنا في ذلك وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكذب الناس، فاجتمعنا فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحن، فقال لي: اقرأ. فقرأتها عليه، فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه، فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. وأما الذي بعده وهو شيخ أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي فأيضا لم أجد له ترجمة بعد البحث. ومحمد بن سماعة هو التميمي الكوفي القاضي، أحد أئمة أهل الرأي، وهو صدوق. وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم له ترجمة في الميزان للذهبي وأيضا في السير وفي مجموعة من كتب الجرح والتعديل، وقد اختلف فيه العلماء، وحاصل القول فيه ما لخصه شيخنا الوادعي رحمه الله في تراجم رجال المستدرك، فقال: أما من أثنى عليه فيحمل على صدقه وعلى اتباعه للأثر، من أثنى عليه فلصدقه واتباعه للأثر، وأما من تكلم فيه فلسوء حفظه ولشيء وقع فيه في باب القضاء. فهذا ما لخصه الإمام الوادعي رحمه الله، أنه من جهة الحفظ فهو سيء الحفظ، فهو على هذا ضعيف. وقوله سمعت أبا حنيفة الإمام المشهور وهو ضعيف، قال حججت مع أبي سنة 93، هذه الحكاية ضعيفة لأجل الإبهام أو التعليق الذي في أوله، ولأجل عبد الله بن جعفر، وأيضا لأبي يوسف، لأجل أبي يوسف وأبي حنيفة، فأبو يوسف أبو حنيفة ضعفاء، والرازي لم توجد له ترجمة. هذه الحكاية فيها أن أبا حنيفة روى عن عبد الله بن جزء الزبيدي، ولا تصح هذه الحكاية، فلا يعرف لأبي حنيفة رؤيا لأحد من الصحابة إلا لأنس بن مالك. وذكر المحقق حفظه الله فائدة، قال نعم، وقال العراقي أخرجه الخطيب في التاريخ من حديث عبد الله بن جزء الزبيدي أو الزبيدي بإسناد ضعيف. وقال ابن حجر في مسند أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن عبد الله بن جزء ولا يصح. وقال الذهبي في السير في ترجمة عبد الله بن الحارث، وزعم من لا معرفة له، أن الإمام أبي حنيفة لقيه وسمع منه، وهذا جاء من رواية رجل متهم بالكذب، ولعل أبي حنيفة أخذ عن عبد الله بن الحارث الزبيدي الكوفي أحد التابعين، فهذا محتمل. وأما الصحابي فلم يره أبدا، ويزعم الواضع أن الإمام ارتحل به أبوه ودار على سبعة من الصحابة المتأخرين وشافهم، وإنما المحفوظ أنه رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، فهذا لا يصح. وأما هذا الحديث، من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب، فهو من هذه الطريق، وهو حديث ضعيف. وأما من حيث المعنى، من تفقه في دين الله كفاه الله همه، من تفقه في دين الله كفاه الله همه. التفقه في الدين مع الإقبال على الله وعبادة الله عز وجل، بذلك يكفى الهم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. فهؤلاء هم الذين يكفون الهم، الذين يقبلون على الله ويحرصون على عمارة آخرتهم، هؤلاء الذين يكفون هم الدنيا وجمعها. وأما الذي يسعى في الدنيا فإنه لا يزداد إلا إقبالا عليها، ولا تزداد إلا بعدا منه. فقوله من تفقه في دين الله كفاه الله همه، إذا عمل به ورزقه من حيث لا يحتسب، هذا سند ضعيف، لكن المعنى صحيح، أن من طلب العلم وتفقه في الدين واستعان بالله وخافه واتقاه، فالله يرزقه من حيث لا يحتسب. فإن الرزق له أسباب، الرزق له أسباب كثيرة، ومن هذه الأسباب الكثيرة للرزق طلب العلم. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، قال لعلك ترزق به. فهذا يدلنا على أن طلب العلم من أسباب الرزق. أسباب الرزق منها أسباب مادية ومنها أسباب معنوية. أسباب الرزق منها أسباب مادية وأسباب معنوية، فمن هذه الأسباب طلب العلم النافع، لأنه يشتغل بما فيه خير الدنيا والآخرة وما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ونصرة الدين. فنعم من حيث المعنى أنه يرزق من حيث لا يحتسب، نعم هذا ثابت بالأدلة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.